بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الإخوة الأكارم، تندرج هذه السورة تحت ما يسمى بالتربية النفسية الاجتماعية للمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى بعد أن آمن المؤمنون به يربيهم التربية النفسية والاجتماعية. بادئ ذي بدء في صحيح البخاري قصة هذه الآية، أو أسباب نزول هذه الآية. إن صحابياً جليلاً اسمه حاطب بن بلتعة، كان عليه الصلاة والسلام حينما نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، عهد صلح الحديبية، أزمع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى مكة ليفتحها، وقد جاءت الأحداث التي تقع في عهد النبي مقصودة لذاتها. الأحداث التي وقعت في عهد النبي لم تقع صدفة، إنما قدرها الله تقديراً حكيماً. فحينما يكون الحدث وتقع المشكلة ويأتي التنزيل ليعلم أصحابه الكرام الطريق القويم، هذا تعليم لا يمحى راسخ. أي شيء تلقيه على الناس جزافاً بلا مشكلة، بلا تجربة، بلا قضية، قد ينسى. أما حينما تلقي حقيقة عقب مشكلة أو معاناة أو تجربة، هذا هو التعليم العملي. فالله سبحانه وتعالى جعل من الأحداث التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحداثاً مقصودة لذاتها، كي تكون متكئاً للتشريع والتعليم والتأديب. فالنبي عليه الصلاة والسلام عقب أن نقضت قريش عهدها في صلح الحديبية، أزمع النبي الكريم أن يتوجه إلى مكة فاتحا، وقد أسر بعزمه هذا إلى بعض أصحابه المقربين، ومنهم حاطب بن بلتعة. أسر إليه أنه سيفتح مكة. الذي حدث وقد يصعب تفسيره أن هذا الصحابي الذي كان موضع سر النبي أرسل كتاباً، أرسله مع امرأة مشركة إلى زعماء قريش يخبرهم فيه بعزم النبي على فتح بلدهم. هذا الذي حدث. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستجاب الدعوة وكان من دعائه اللهم عمي عنهم أخبارنا، لذلك جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن صاحبك فلان حاطب بن بلتعة قد أرسل كتابا مع امرأة مشركة يخبر فيها قريشا أنه سيغزوهم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر بالوحي هذا الخبر أن طلب إلى علي كرم الله وجهه وصاحب آخر أن يذهبا إلى موضع بين مكة والمدينة اسمه الروضة، وأن يأخذا كتابا من امرأة مشركة ويعودا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. توجه الإمام علي كرم الله وجهه وصاحبه الزبير فيما أذكر إلى موضع الروضة، ولقيا امرأة تركب ناقة أوقفاها وأنزلاها عن ناقتها وطلبا منها الكتاب فأنكرت، قالت لتلقين الكتاب أو لنفعل كذا وكذا، فلما رأت أنهما جادان في طلب الكتاب ألقت إليهما الكتاب، حملا الكتاب وأوصلاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الكتاب فإذا به من حاطب بن بلتعة إلى قريش، إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم. أيها الإخوة، هذه قصة فيها معاني كثيرة. بادئ ذي بدء، هذه في عرف المجتمعات الإنسانية كلها خيانة عظمى، هذه عقوبتها الإعدام في أي مجتمع قديما وحديثا، إنها نقل أخبار خطيرة إلى العدو. سيدنا عمر عملاق الإسلام ما كان منه إلا أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق استدعى حاطبا وقال يا حاطب ما حملك على ما فعلت، لما فعلت ما فعلت؟ فقال حاطب والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لست لصيقا في قريش، ليس لي قرابة في قريش يحمي الله بها أهلي ومالي، كما هو الحال عند أصحابك الكرام. أصحابه لهم أهل في قريش، هؤلاء يحمون كما قال حاطب بالضبط توحيدا الله جل جلاله يحمي بهن أو بها ماله وأهله. قال أنا لصيق في قريش فأردت بهذا الكتاب أن تكون لي يد عندهم أحمي بها أهلي ومالي، والله ما كفرت ولا ارتدت فاغفر لي ذلك يا رسول الله. الذي وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. أما كتاب السيرة قالوا إن عمر وهو الشديد حينما نظر إلى هذا العمل رآه خيانة عظمى يقتضي أن نقتل صاحبه، أما النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المزجاة رأى غير ذلك، رأى صحابيا شهد بدرا فما أراد أن يهدر عمله ولا أن يضيعه عليه، ورأى هذا العمل من زاوية أخرى، رأى هذا العمل ضعفا طارئا أصاب حاطب، ضعفا طارئا أصاب حاطب، فبدل أن يسحقه أنهضه، بدل أن ينتقم منه عفى عنه، قال إني صدقته فصدقوه ولا تقولوا فيه إلا خيرا. نهى أصحابه عن أن يطاردوه بفعلته، منعهم أن يطاردوه، ألجمهم جميعا. أيها الإخوة الكرام، هذه هي القصة. ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أن هذه الآية التي قرأتها لكم في مطلع الدرس متعلقة بهذه القصة. لعل خير سبب لنزول هذه القصة كما ورد في البخاري قصة حاطب بن بلتعة، إلا أن القاعدة الأصولية في فهم القرآن أن العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين للمؤمنين أن يكونوا ربانيين أولاً، إنسانيين ثانياً. معنى ربانيين ألا يستلهموا توجيهاتهم، ألا يتحركوا إلا وفق ما يمليه عليهم دينهم ومعتقدهم وتعليمات خالقهم ومربيهم، هي ربانيين. يعني المؤمن لا يستطيع أن يتحرك أي حركة إلا وفق منهج الله، رباني. الشيء الثاني أن يكونوا إنسانيين، بمعنى أن الناس جميعاً أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وأصفرهم، غنيهم وفقيرهم، عربيهم وأعجمهم، كلهم عند الله سواسية. هناك عامل واحد يميز بينهم، الإيمان. لذلك كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ألغى كل العصبيات، العصبية إلى الأهل، العصبية إلى العشيرة، العصبية إلى القبيلة، إلى الأرض، إلى المكان، إلى الزمان، كل أنواع العصبية أهدرت في هذه الآية. الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. المؤمن من خلال هذه القصة يجب أن يكون ربانيا، لا يتحرك إلا وفق أمر الله عز وجل ونهيه، وأن يكون إنسانيا، يبني كل علاقاته بين البشر لا على أساس عصبية ولا قرابة ولا مصلحة ولا لون ولا عرق ولا جنس ولا طائفة ولا ملة، لا يبني علاقاته إلا وفق مبدأ الإيمان. فالناس على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأجناسهم وأعراقهم وألوانهم وثقافاتهم وأصلهم وخلفيتهم، إنما هم رجلان، واحد رجل عرف الله وعرف منهجه فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فاشتق من الله الكمال فسعد بقربه في الدنيا والآخرة، ورجل لم يعرف الله، لم يعرف منهجه، تفلت حكما من منهجه، أساء إلى خلقه، شقي في الدنيا والآخرة. إن لم نقم هذا المقياس لن يرضى الله عنا. أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا، سلمان منا آل البيت، نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. هذا أخي حقا، سيدنا الصديق وضع يده تحت إبط بلال رضي الله عنه، قال هذا أخي حقا. حينما قال أحدهم لصحابي ملون يا ابن السوداء، قال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. فأول نقطة في هذه السورة أن المؤمن رباني إنساني، رباني لا يتحرك إلا وفق منهج الله والأمر والنهي، ما في عنده حركة من عنده، من شهوته أو رغبته أو غريزته أو مصلحته أو انتماءاته أو عصبيته أو انحيازه، هو الذي يملي عليه حركته، لا يتحرك إلا وفق الأمر والنهي. أما أنه إنساني، الناس عنده رجلان، مؤمن عرف الله يمحضه الود والتقدير ولو كان بعيدا قرابة، وإنسان آخر ما عرف الله لا يمكن أن يقيم معه مودة على حساب دينه. قد لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم، أما أن يقيم مودة على حساب دينه هذا لا يكون أبدا. يقيم مودة لعله يتقرب إلى الله يستجلبه بها، أما أن يقيم مودة على حساب دينه هذا لا يفعله إطلاقا. يا أيها الذين آمنوا، أليس في هذا الخطاب تحببا إلى المؤمنين؟ يا من عرفتموني، يا من آمنتم بي، ينبغي أن تفعلوا كذا وكذا، لأن الله كما تعلمون يخاطب عامة الناس بأصول الدين بينما يخاطب المؤمنين بفروع الدين، وهذه السورة فيها تربية اجتماعية ونفسية للمؤمنين. أنتم بعد أن آمنتم لا ينبغي لكم أن تقيموا علاقات حميمة مع غير المؤمنين، وهذا الدرس لنا. قلت في بادئ الدرس العبرة لا بخصوص السبب بل بعموم اللفظ. وإن كانت هذه الآيات نزلت في سيدنا حاطب إلا أن الله سبحانه وتعالى أرادها قانونا. يعني أنت الآن بعد أن آمنت بالله كيف تقيم علاقاتك مع الناس؟ كيف؟ ينبغي أن تقيم علاقاتك مع الناس وفق مبدأ الإيمان. يمكن أن تقيم علاقة عمل مع إنسان كافر، أما أن تقيم علاقة مودة، علاقة حميمة مع إنسان لا يعتقد بما تعتقد، يكفر بما تؤمن، يحتقر ما تقدس، هذا لا يكون. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، قد تقول إنه أخ لي، إنه والدي، إنه صديقي، إنه جاري. كما قلت قبل قليل المؤمن يبني كل علاقاته على مبدأين، هو رباني يتحرك وفق توجيهات الله ورسوله، إنساني الناس كلهم عندهم سواء، عنده سواء، يتمايزون بالإيمان فقط. لذلك القيم التي يقدسها الناس، قيمة الغنى مقدسة عند الناس، الذكاء، القوة، فلان يده طولة، هذه القيم أهدرها القرآن الكريم، ما اعتمدها أبدا، ما اعتمدها في كل كتابه، ما اعتمد إلا قيمتين، قيمة الإيمان وقيمة العمل. قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال ولكل درجات مما عملوا. العلم والعمل وحدهما هما اللذان يرفعان الإنسان بين بني البشر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، دققوا في هذا الكلام الرقيق، يعني هذا الذي تمحضه ودك هو عدو لك يا عبدي، وهو في الوقت نفسه عدو لي، في الوقت نفسه عدو لي، فكيف تتخذ عدوك الحقيقي؟ وعدو الله تتخذه صديقا، كيف تمحضه ودك؟ نحن جميعا بعد 1500 عام في أمس الحاجة إلى هذه الآية. أنت مؤمن، ينبغي أن تحب المؤمنين، ينبغي أن تواليهم، ينبغي أن تمحضهم ودك ومحبتك ونصيحتك وإكرامك. أما أن تنصح، أما أن تضع كل خبراتك في خدمة أهل الكفر، يعني هذا الذي يذهب إلى بلد غربي ويتجنس ويعطي علمه لأعداء المسلمين، ألا يفعل هذا؟ يعني هذا قرآن جعل قرآناً يتلى إلى يوم القيامة لأنه قانون. يعني أي إنسان بوالي أهل الكفر يحبهم، يعظمهم، يكبرهم، يمحضهم علمه، يمحضهم نصيحته، يمحضهم إخلاصه ويدير ظهره للمسلمين ولا يعبأ بهم، هذا مما تنطبق عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طبعاً ذكرت لكم قبل ذلك أن علاقات العمل لا غبار عليها، كل إنسان أيام بيشتري من إنسان غير مسلم وغير مؤمن، علاقات العمل مستثنات، أما علاقات الولاء، علاقات الحب، العلاقات الحميمة إذا كانت بين المؤمنين وغير المؤمنين جرت على المؤمن وبالاً كبيراً. يعني من لوازم الإيمان الحمية الاجتماعية، يعني بصراحة بالغة، الإنسان إذا عرف الله واصطلح معه وتاب إليه وسلك طريق الإيمان لا بد له من أن يغير كل أصدقائه المتفلتين. إذا بقي على صداقاتهم وعلى لقاءاته معهم وعلى سهراتهم إلى الفجر لا يمكن أن يبقى على حاله، يجروه. لا بد من أن تبحث عن أصدقاء جدد. ليس معنى هذا أن هؤلاء الذين كانوا أصدقاءك من قبل أن تهملهم، عليك أن تقيم علاقات معهم بالقدر الذي تطمع في هدايتهم فقط. لو أنك أثرت فيهم كن معهم. يعني أنا أقول لكم الأصدقاء السابقين، أصدقاء الجهل، أصدقاء ما قبل الإيمان، أصدقاء الجاهلية، هؤلاء يحكمهم هذا القانون، قانون شد الحبل. إذا كان بإمكانك أن تشدهم إليك فاجلس معهم، لأن الله يسأل العبد عن صحبة ساعة. أما إذا شدوك إليهم فابتعد عنهم، هذا المقياس. إن جلست معهم وتمكنت أن تأخذ بيدهم إلى الله فاجلس معهم، لأن الله سيسألك عنهم أين الوفاء معهم. أما إذا جلست معهم ورأيت أنهم سيسحبونك إليهم عندئذ ابتعد عنهم. ولا بد من أن تبحث عن إخوة جدد من المؤمنين، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. ألا تشعرون أن في هذا الخطاب رقة ما بعدها رقة؟ يعني يا عبدي، يا من آمنت بي، ألم تؤمن بي؟ كيف تبيح لنفسك أن تقيم علاقة حميمة مع عدوك وعدوي في وقت واحد؟ وفي المناسبة حينما يأتي قوله تعالى عدوي وعدوكم، يعني أنت لا تستطيع أن تعادي إلا من كان عدواً لله وعدوك في وقت واحد، أما أن تعادي ولياً لله فأنت في خندق آخر. إذا عاديت ولياً لله فأنت في خندق آخر، في خندق معادل للدين. تلقون إليهم بالمودة، قال بعض المفسرين تلقون إليهم أخبار المسلمين، أخبارهم، أماكن ضعفهم، حالاتهم. يعني المؤمن الغيور على أمته لا يظهر لغير المؤمنين إلا الوجه المشرق. إذا في أغلاط هذه ينبغي أن يسترها، لأن في هذا إضعافاً للمؤمنين. تلقون إليهم بالمودة، كأن الله يعجب، هذا الذي هو عدو لك حقيقة وعدوي في وقت واحد تلقي إليه بالأخبار الخطيرة توددًا إليه. في الباء باء السببية، تلقون إليهم أخبار المسلمين بسبب التودد إليهم، هذا المعنى الدقيق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم. لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. لا تصاحب إنسان لا يعبأ بدينك، لا يعبأ بمقدساتك، يسخر من الدين، يطعن بالمؤمنين، يسيء الظن بهم، هذا إن صحبته ضاقت نفسك واسود العالم في نظرك وشعرت أنك ضائع عنده. يعني لا تصاحب، دققوا في هذا القول، لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إن صاحبت مؤمناً خرجت من عنده وأنت سعيد، كأن الملائكة قد حفت هذا المجلس، شعرت كأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا المجلس. أما إذا دخلت على غني فاسق، من دخل على الأغنياء طبعاً غير المؤمنين خرج من عندهم وهو على الله ساخط، لأن حديثهم كله في الدنيا وفي المال وفي القيم المادية، وقد يستصغرونك إن كان مالك قليلاً. أما إذا دخلت على المؤمنين يستعظمون إيمانك، يقدرون فيك طاعتك لله، علمك الغزير. فإذا أردت أن تسعد لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهذا حديث رسول الله، لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. وبربكم ألا تعلمون علم اليقين أنكم إذا سهرتم مع أناس متفلتين ضائعين شاردين شعرتم بضيق لا يوصف. أنت في واد وهم في واد، ما تقدسه لا يقدسونه، ما تعظمه لا يعظمونه، ما تخافه لا يخافونه، ما تحتقره يفعلونه، ما تشمئز منه يبجلونه. الكلام الذي إن سمعته اصطبغ وجهك باللون الأحمر يلقونه جزافاً بلا حياء ولا خجل. إن أرادوا أن يتفكهوا في المجلس تفكهوا بالغيبة، إن أرادوا أن يمزحوا مزحوا بالجنس، إن أرادوا أن يلغموا الكلمات حملوها معاني يستحي منها الإنسان. لا تجلس مع هؤلاء، أنت أرقى منهم، أنت أقدس وأرقى من أن تجلس مع هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذه الآية نحن في أمس الحاجة إليها، يعني مؤمن يصاحب أهل الدنيا غير المؤمنين غير المستقيمين غير المصلين المتفلتين المجاهرين بمعصيتهم، يصحبهم في بعلاقات حميمة لا بد من أن يؤثروا فيه وأن يجروه إلى طريقهم وانحرافهم. هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء، الولاية فيها حب، فيها إكبار، فيها تعظيم. أيام يكون واحد يعني بعمله له شخص يحترمه لذكائه لكنه لا دين له، فهذه العلاقات الجاهلية التي قبل الإسلام ينبغي أن تقيم تقييماً جديداً. المؤمن الصادق أخواننا الكرام بعد أن اصطلح مع الله هناك جرد لكل علاقاته ولكل أصدقائه، عملية مسح دقيقة جداً تجري. هالإنسان أصله دون أن أقيم معه علاقة حميمة، هذا الإنسان أقطعه لأنه يهاجم القيم الدينية، هذا الإنسان أزوره في الشهر مرة واحدة. يجب أن تقيم علاقات جديدة في ضوء إيمانك، لأنك رباني إنساني، رباني لا تتحرك إلا وفق أمر الله ونهيه، إنساني الناس كلهم عندك سواسية، لا فرق بينهم إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني مثلا ذكرت هذا كثيرا، لما جاء عمير ابن وهب ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام سقى سيفه سما وركب ناقته وتوجه إلى المدينة، هو مغطى بأنه جاء يطلب فداء أخيه أو ابنه من الأسر. لما وصل إلى المدينة رآه عمر، ما في ترحيب، أهلا وسهلا، أين أنت، اشتقنا إليك، تلاقي الناس مجاملات غير معقولة، عداوات غير معقولة زائد مجاملات غير معقولة، هذا الوجه المزدوج. قال هذا عدو الله جاء يريد شرا، قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. دخل على النبي قال يا عمر أطلقه، أطلقه، ابتعد عنه، ابتعد عنه، يا عمير أدن مني دنا منه، ما الذي جاء بك إلينا؟ قال جئت أخذ أفدي ابني. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال قتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني لا أطيق سدادها، ولولا أطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه. فوقف على قدميه وقال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين بين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم. موطن الشاهد أن عمر يقول دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. الإسلام ما في عداوة، الإنسان المسلم يكره عمل الكافر فقط، عمله، لو أنه عاد إلى الله لعاد إلى قلبه، هذا الإسلام. هي عداية موقتة، ما دام مقيم على المعصية، ما دام يعادي الدين، يحتقر الدين، يجب أن أريه قسوة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تلقون إليهم الأخبار الخطيرة عن المسلمين بسبب التودد إليهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق. طيب هذا كفرهم، ما عملهم؟ يخرجون الرسول وإياكم، ألم يخرجوكم من مكة؟ ألم يعذبوكم؟ ألم ينكلوا بكم؟ ألم يأتمروا على قتلكم؟ ألم يأتمروا على قتل نبيكم؟ عجيب، تمحض ودك لهذا الإنسان، تعطيه معلومات خطيرة عن أمتك من أجل أن تسترضي، من أجل أن تحمي مالك وأولادك، أيعقل هذا؟ الخطاب في رقة بالغة. ما ذنبكم؟ لماذا أخرجوكم؟ هل اقترفتم جريمة؟ هل اغتصبتم أموالهم؟ لا، لسبب لا يصدق، لأنكم آمنتم بالله فقط. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هنا يخرجون الرسول وإياكم بسبب أن تؤمنوا بالله ربكم، هل هذا هو ذنب؟ طيب لماذا أخرج قريش النبي وأصحابه من مكة؟ لماذا عذبوا عمار بن ياسر؟ ارتكب جريمة؟ سرق؟ لا، لأنه آمن بالله ورسوله. لماذا عذبوا بلالاً؟ وضعوا عليه الصخرة وهو يقول أحد أحد، ماذا فعل؟ آمن بالله فقط. وهذا إلى يوم القيامة، أحياناً لا ذنب لك إلا لأنك آمنت بالله فقط، ذنبك الوحيد أنك آمنت بالله رباً وبمحمد نبياً وبهذا الإسلام منهجاً، هذا الذنب. أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني في خطر، خطر يصيب المؤمن أن يضل سواء السبيل. ممكن تكون ذاهب إلى حلب، أكبر خطر في هذا الذهاب أن تتجه إلى مكان آخر، هدفك حلب مثلاً، القبض من حلب، العلاقة بحلب، خرجت عن خط حلب إلى خط صحراوي وسرت فيه مئات الكيلومترات في ضلال بعيد أو ضلال مبين، هذا أكبر عقاب أن تضل عن هدفك، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يعني خرج عن السير الصحيح، خرج عن الطريق المفضي إلى سعادتك في الدنيا والآخرة. لو أن هذه الحادثة وقعت ولن تقع مرة ثانية لما ذكرها الله في القرآن الكريم، بل ما ذكر هذه الآيات ذات الطابع العام المنطلقة من حادث خاص إلا لأن هذا يمكن أن يقع في كل زمان ومكان. يجب أن تحدد انتماءك، أنا مسلم، أنا مؤمن، أقدم عملاً متقناً للناس، أما وقت فراغي فلا أمضيه إلا مع من هم على شاكلتي، أقدم عملاً متقناً للناس من أجل أن أكسب رزقي، أما وقت فراغي هذا لا أضيعه إلا مع من هم على شاكلتي. لذلك جلوسك مع المؤمنين مسعد لك ولهم، أن تنصح المؤمنين هذا يسعدك ويسعدهم، أما أن تنضم إلى أعداء المؤمنين، أما أن تستمرئ الحديث معهم، الجلوس معهم، هذا يشقيك وإياهم. لكن ذكرت لكم في بادئ الدرس، علاقاتك مع غير المؤمنين منهم من أصدقاء الجاهلية يحكمها قانون شد الحبل، إن كنت تستطيع أن تشدهم إليك صاحبهم، أما إن شدوك إليهم فابتعد عنهم، أي القاعدة. بعدين من هوي الكفرة حشر معهم، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا. أنت لك ولاء، أنت مع من؟ أنت مؤمن، ينبغي أن تكون مع المؤمنين. ما في أناس يقول لك مرن يعني منافق، بعض الصفات التي لا تليق تعزى إلى بعض المؤمنين، يعني أرضهم ما دمت في أرضهم، دارهم ما دمت في دارهم، يرضي جميع الناس، ومن استطاع أن يرضي الناس جميعا فهو منافق. أنت لك هوية، هويتك مؤمن، لا يمكن أن تجلس على مائدة يشرب فيها الخمر، لا يمكن. سكوتك عن هذا الأمر احتقار لمبدئك، لا يمكن أن تصاحب رجلاً يتهم دينك بأنه دين خرافي، دين ضبابي، دين غيبي. العصر عصر علم، الدين انتهى. إنسان يعتقد هذا الاعتقاد وتمحضه ودك وتحترمه وتقدم له آيات الاحترام، هذا دليل ضعف إيمانك. أنت مؤمن، يعني في الوقت الذي تقف كالطود شامخا أمام أعداء الدين أنت ألين للمؤمنين من أنفسهم. سيدنا عمر لما تولى الخلافة قال بعضهم يعني تخوفوا من ولايته لأنه كان شديدا، فقال رضي الله عنه إنه ما إنكم قد تخوفتم من شدتي، كنت مع رسول الله سيفه وخادمه وجلواذه، كنت سيفه المسلول فكان يغمدني إذا شاء، توفي عني وهو عني راضي الحمد لله على هذا كثيرا، ثم كنت خادم أبي بكر وجلواذه وسيفه المسلول فكان يغمدني إذا شاء، توفي عني وهو عني راضي وأنا به أسعد، ثم آلت الأمور إلي قال اعلموا أن هذه الشدة قد أضعفت وإنما تكون على أهل البغي والعدوان، أما أهل العفاف والإيمان فأنا ألين لهم من أنفسهم. والله عز وجل وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يعني كأن الله عز وجل أراد في هذه السورة أن يربي المؤمنين، يعني عليكم أن تعلنوا ولاءكم للمؤمنين، أن تقيموا العلاقات الحميمة مع المؤمنين لا مع الكافرين. أما لما الإنسان ينفتح انفتاح عشوائي ويفتح قلبه لكل إنسان من دون تمحيص قد يقع في شر عمله. إن يثقفوكم، ثقفه أي لقيه، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، أي يكنون لكم العداوة والبغضاء، لن يرضوا عنكم حتى تتبعوا ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن الهدى هدى الله، لن يرضى عنك الطرف الآخر إلا إذا اتبعت ملتهم، وينبغي أنت بالمقابل ألا ترضى عنهم إلا إذا اتبعوك، هكذا لن يرضوا عنك إلا إذا اتبعتهم، ولن ترضى عنهم إلا إذا اتبعوك. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم. شيئين، الشيء الأول أنهم ينطوون على عداء لكم شديد، الشيء الثاني أنهم يتحركون لإيذائكم. ليتهم قبلوا أن يعادوكم بقلوبهم، إضافة إلى العداء المستحكم في قلوبهم تحركوا لإيذائكم، في عداء قلبي، في حركة عدوانية. قال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، يعني كلام دقيق جدا، إن لم يستطيعوا أن ينالوكم بالأذى سلقوكم بألسنة حداد بلا سبب، بلا منهج، بلا دليل، بلا برهان أبدا، يعني موقف عدائي وقح، موقف عدائي أرعن، موقف عدائي بلا دليل، بلا مبرر. الإنسان هذه معاناة المؤمنين في كل زمان ومكان، هي معاناة. القرآن الكريم يصف حالة نموذجية متكررة، مؤمن وغير مؤمن، المؤمن صادق هذا يكذب، المؤمن منصف هذا لا ينصف، المؤمن ينفتح هذا لا ينفتح مغلق، المؤمن يريد الخير هذا يريد الشر، المؤمن مسالم هذا معتدي أبدا. لذلك من السذاجة وضيق الأفق أن تضع ثقتك في غير محلها، من السذاجة وضيق الأفق أن تضع ثقتك في غير محلها، أن تضع ثقتك بغير مؤمن ثم تفاجأ بعد حين أنه خانك، وأنه طعن بك، وأنه تنكر لك، وأنه قلب لك ظهر المجن، وأنه لم يكن في المستوى المطلوب، شيء طبيعي جداً. ماذا تنتظر من إنسان لا يعرف الله؟ الإنسان حينما لم يكن شاكراً لمن خلقه أيشكر عباده؟ إنسان لا خير فيه لأمه وأبيه أيكون لك فيه خير؟ مستحيل. يعني كمان من السذاجة وضيق الأفق والبساطة أن تمحض ودك لإنسان يعاديك ويتمنى لك السوء ويتحرك للإيقاع بك، فإن لم يستطع سلقك بلسان حاد، يعني بحق وبغير حق، بشيء وقع وشيء لم يقع، بشيء معقول بشيء غير معقول، هذا وضع غير المؤمن. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ينطون على عداوة كبيرة ويبسطوا إليكم أيديهم، معتدين، فإن لم يستطيعوا وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون. لا ترتاح نفوسهم إلا إذا كنتم على شاكلتهم، إلا إذا كفرتم بما جاءكم، إلا إذا داهنتموهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم. ثم ربنا عز وجل يبين لهؤلاء المؤمنين وهو يربيهم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الآن ربنا سبحانه وتعالى يبين للمؤمنين أن هؤلاء الذين ألقيتم إليهم بالمعلومات الخطيرة بسبب التودد إليهم هم أرحامكم، هم أولادكم، هم إخوانكم، هؤلاء لن ينفعوكم يوم القيامة. يا بني امرأة السيدة عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أيعرف بعضنا بعضا يوم القيامة؟ قال: نعم يا أم المؤمنين، إلا في ثلاثة مواطن: عند الصراط، وإذا الصحف نشرت، وفي موطن ثالث لا أذكره الآن. وفيما سوى ذلك قد تقع عين الأم على ابنها، تقول: يا ولدي، جعلت لك صدري سقاء، وبطني وعاء، وحجري وطاء، فهل من حسنة يعود عليها علي خيرها اليوم؟ يقول هذا الابن الذي وقعت عليه عين أمه: ليتني أستطيع ذلك يا أمه، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. لا أم ولا أب ولا أخ ولا صديق ولا زوجة. لذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قدم كل الخدمات لمن تعرف ولأهلك الأقربين، أما أن يحملوك على معصية الله لن ينفعوك، لن ينفعوك أبداً. يا بني، لا آكل الطعام حتى تكفر بمحمد. أم سيدنا سعد بن أبي وقاص قال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. هذه قضايا غير خاضعة للمناقشة، قدم لها كل شيء إلا أن تحملك على معصية. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. الآن أناس كثيرون يأكلون المال الحرام إرضاء لزوجاتهم وأولادهم. سألوا شاب بعد أن مات والده وخلف له أموالا طائلة: إلى أين أنت ذاهب؟ قال بعبارة سوقية: أنا ذاهب لأشرب الخمر على روح والدي. يقول الميت، روح الميت ترفرف فوق النعش، تقول: يا أهلي يا ولدي، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي. هي آية دقيقة: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. من هنا قال الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني أنت تتخذ حجة لأن الناس يغش في بيعه وشرائه ليكسب مالاً وفيراً يرضي بها زوجته. أما الصحابية الجليلة كانت تقول لزوجها: يا فلان، اتق الله فينا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. لا يحملنك إرضاء زوجتك ولا أمك ولا أبيك ولا إخوتك ولا أولادك على معصية الله، لأنهم إن فعلت هذا لن ينفعوك أبداً، تحاسب وحدك. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براءء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، ما دمتم هكذا فأنتم أعداؤنا إلى أن تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سيدنا إبراهيم أيضا وقف هذا الموقف من قومه، قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. هذا الكلام لا يعني أن تبدأ أنت بالعداء، لا أبدا. أما إذا دفعت إلى معصية يجب أن تقول لا بملء فمك، وليكن ما يكن، ما دام ما في عدوان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا شيء أساسي. أما حينما يعتدى عليك، يعتدى على دينك، قل لا بملء فمك ولا تخش في الله لومة لائم ولا تعبأ بكل ما سيكون، لأن الله معك. وسيدنا إبراهيم وقف موقفا إيمانيا من أبيه، نعم. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما استغفار إبراهيم لأبيه بسبب موعدة وعدها إياه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إذا أنت إنسان قرب خطوة في أمل، تحرك نحو خطوات، أما إذا ما في أمل أنت في مكانك وهو في مكانه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نقف عند هذه الآية الخطيرة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين.